وأما تكريره الإهباط في سورة البقرة في قوله وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم، قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فقال بعض المفسرين المراد بالإهباط الأول الهبوط من الجنة إلى السماء الدنيا، وبالثاني من السماء الدنيا إلى الأرض. وهذا ضعيف لقوله في الأول قلنا اهبطوا منها جميعا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين، فدل على أنهم اهبطوا إلى الأرض بالإهباط الأول والله أعلم. والصحيح أنه كرره لفظا وإن كان واحدا وناط مع كل مرة حكما، فناط بالأول عداوتهم فيما بينهم، وبالثاني الاشتراط عليهم أن من تبع هداه الذي ينزله عليهم بعد ذلك فهو السعيد ومن خالفه فهو الشقي. وهذا الأسلوب في الكلام له نظائر في القرآن الحكيم. روى الحافظ ابن عساكر عن مجاهد قال أمر الله ملكين أن يخرج آدم وحواء من جواره، فنزع جبريل التاج عن رأسه، وحل ميكائيل الإكليل عن جبينه، وتعلق به غصن، فظن آدم أنه قد عوجل بالعقوبة فنكس رأسه يقول العفو العفو، فقال الله أفرارا مني؟ قال بل حياء منك يا سيدي. وقال الأوزاعي عن حسان هو ابن عطية مكث في الجنة 100 عام، وفي رواية 60 عاما، وبكى على الجنة 70 عاما، وعلى خطيئته 70 عاما، وعلى ولده حين قتل 40 عاما، رواه ابن عساكر. وقال ابن ابي حاتم حدثنا ابو زرعة حدثنا عثمان ابن ابي شيبة حدثنا جرير عن سعيد عن ابن عباس قال اهبط ادم عليه السلام الى ارض يقال لها دحنة بين مكة والطائف، وعن الحسن قال اهبط آدم بالهند وحواء بجدة وإبليس بدستميان من البصرة على أميال، واهبطت الحية بأصبهان، رواه ابن أبي حاتم أيضا. وقال السدي نزل آدم بالهند ونزل معه بالحجر الأسود وبقبضة من ورق الجنة، فبثه في الهند فنبتت شجرة الطيب هناك. وعن ابن عمر قال اهبط آدم بالصفا وحواء بالمروة، رواه ابن ابي حاتم ايضا. وقال عبد الرزاق قال معمر اخبرني عوف عن قسامة بن زهير عن ابي موسى الاشعري قال ان الله حين اهبط ادم من الجنة الى الارض علمه صنعة كل شيء وزوده من ثمار الجنة، فثماركم هذه من ثمار الجنة غير ان هذه تتغير وتلك لا تتغير. وقال الحاكم في مستدركه أنبأنا أبو بكر ابن بالويه عن محمد بن أحمد بن النضر عن معاوية بن عمرو عن زائدة عن عمار بن أبي معاوية البجلي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال ما أسكن آدم الجنة إلا ما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس. وفي صحيح مسلم من حديث الزهري عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها، وفي الصحيح من وجه آخر وفيه تقوم الساعة. وقال أحمد حدثنا محمد بن مصعب حدثنا الأوزاعي عن أبي عمار عن عبد الله بن فروخ عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها وفيه تقوم الساعة، على شرط مسلم. فأما الحديث الذي رواه ابن عساكر من طريق أبي القاسم البغوي حدثنا محمد بن جعفر الوركاني حدثنا سعيد بن ميسرة عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هبط آدم وحواء عريانين جميعا عليهما ورق الجنة، فأصابه الحر حتى قعد يبكي ويقول لها يا حواء قد آذاني الحر، قال فجاءه جبريل بقطن وأمرها أن تغزل وعلمها، وأمر آدم بالحياكة وعلمه أن ينسج، وقال كان آدم لم يجامع امرأته في الجنة، حتى هبط منها للخطيئة التي أصابتهما بأكلهما من الشجرة. قال: وكان كل واحد منهما ينام على حدة، وينام أحدهما في البطحاء والآخر من ناحية أخرى، حتى أتاه جبريل فأمره أن يأتي أهله. قال: وعلمه كيف يأتيها. فلما أتاها جاءه جبريل فقال: كيف وجدت امرأتك؟ قال: صالحة. فإنه حديث غريب ورفعه منكر جدا، وقد يكون من كلام بعض السلف. وسعيد بن ميسرة هذا هو أبو عمران البكري البصري، قال فيه البخاري منكر الحديث، وقال ابن حبان يروي الموضوعات، وقال ابن عدي مظلم الأمر. وقوله: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم، قيل هي قوله: قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. روي هذا عن مجاهد وسعيد بن جبير وأبي العالية والربيع بن أنس والحسن وقتادة ومحمد بن كعب وخالد بن معدان وعطاء الخراساني وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن الحسين ابن إشكاب، حدثنا علي بن عاصم عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال آدم عليه السلام: أرأيت يا رب إن تبت ورجعت أعائدي إلى الجنة؟ قال: نعم. فذلك قوله: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. وهذا غريب من هذا الوجه وفيه انقطاع. وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: الكلمات: اللهم لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك، رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي إنك خير الراحمين، اللهم لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك، رب إني ظلمت نفسي فتب علي إنك أنت التواب الرحيم. وروى الحاكم في مستدركه من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. قال: قال آدم: يا ربي ألم تخلقني بيدك؟ قيل له: بلى. ونفخت في من روحك؟ قيل له: بلى. وعطست فقلت: يرحمك الله وسبقت رحمتك غضبك؟ قيل له: بلى. وكتبت علي أن أعمل هذا؟ قيل له: بلى. قال: أفرأيت إن تبت هل أنت راجعي إلى الجنة؟ قال: نعم. ثم قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وروى الحاكم أيضا والبيهقي وابن عساكر من طريق عبد الرحمن ابن زيد بن أسلم عن أبيه عن جده عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لما اقترف آدم الخطيئة قال: يا ربي أسألك بحق محمد إلا غفرت لي. فقال الله: فكيف عرفت محمدا ولم أخلقه بعد؟ فقال: يا ربي لأنك لما خلقتني بيدك ونفخت في من روحك رفعت رأسي فرأيت على قوائم العرش مكتوبا: لا إله إلا الله محمد رسول الله، فعلمت أنك لم تضف إلى اسمك إلا أحب الخلق إليك. فقال الله: صدقت يا آدم، إنه لأحب الخلق إلي، وإذ سألتني بحقه فقد غفرت لك، ولولا محمد ما خلقتك. قال البيهقي: تفرد به عبد الرحمن بن زيد بن أسلم من هذا الوجه وهو ضعيف، والله أعلم. وهذه الآية كقوله تعالى: وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. ذكر احتجاج آدم وموسى عليهما السلام. قال البخاري: حدثنا قتيبة، حدثنا أيوب بن النجار عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حاج موسى آدم عليهما السلام فقال له: أنت الذي أخرجت الناس بذنبك من الجنة وأشقيتهم. قال آدم: يا موسى، أنت الذي اصطفاك الله برسالاته وبكلامه، أتلومني على أمر قد كتبه الله علي قبل أن يخلقني أو قدره علي قبل أن يخلقني؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فحج آدم موسى. وقد رواه مسلم عن عمرو الناقد والنسائي عن محمد بن عبد الله بن يزيد عن أيوب بن النجار، وقال أبو مسعود الدمشقي ولم يخرج عنه في الصحيحين سواه. وقال الامام احمد حدثنا ابو كامل حدثنا ابراهيم حدثنا ابو شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احتج ادم وموسى فقال له موسى انت ادم الذي اخرجتك خطيئتك من الجنة فقال له ادم وانت موسى الذي اصطفاك الله برسالاته وبكلامه تلومني على امر قدر علي قبل ان اخلق قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فحج ادم موسى مرتين قلت وقد روى هذا الحديث او روى هذا الحديث البخاري ومسلم من حديث الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. وقال الامام احمد حدثنا معاوية بن عمرو حدثنا زائدة عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال احتج ادم وموسى فقال موسى يا ادم انت الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه اغويت الناس واخرجتهم من الجنة قال فقال ادم وانت موسى الذي اصطفاك الله بكلامه تلومني على عمل اعمله كتبه الله علي قبل ان يخلق السماوات والارض قال فحج ادم موسى. وقد رواه الترمذي والنسائي جميعا عن يحيى بن حبيب بن عدي عن معمر بن سليمان عن ابيه عن الاعمش قال الترمذي وهو غريب من حديث سليمان التيمي. وقال احمد حدثنا سفيان عن عمرو سمع طاووسا سمع ابا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احتج ادم وموسى فقال موسى يا ادم انت ابونا خيبتنا واخرجتنا من الجنة قال له ادم يا موسى انت الذي اصطفاك الله بكلامه وقال مرة برسالته وخط لك بيده اتلومني على امر قدره الله علي قبل ان يخلقني باربعين سنة قال حج ادم موسى حج ادم موسى حج ادم موسى. هكذا رواه البخاري عن علي بن المديني عن سفيان قال حفظناه من عمرو بن طاووس قال سمعت ابا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال احتج ادم وموسى فقال موسى يا ادم انت ابونا خيبتنا واخرجتنا من الجنة فقال له ادم يا موسى اصطفاك الله بكلامه وخط لك بيده اتلومني على امر قدره الله علي قبل ان يخلقني باربعين سنة فحج ادم موسى فحج ادم موسى فحج ادم موسى. هكذا ثلاثة. وقال احمد حدثنا عبد الرحمن حدثنا حماد عن عمار عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقي ادم موسى فقال انت ادم الذي خلقك الله بيده واسجد لك ملائكته واسكنك الجنة ثم فعلت ما فعلت فقال انت موسى الذي كلمك الله واصطفاك برسالته وانزل عليك التوراة انا اقدم ام الذكر قال لا بل الذكر فحج ادم موسى. وقال احمد حدثنا حسين حدثنا جرير ابن حازم عن محمد ابن سيرين عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي ادم موسى فقال انت ادم الذي خلقك الله بيده واسكنك جنته واسجد لك ملائكته ثم صنعت ما صنعت قال ادم لموسى انت الذي كلمه الله وانزل عليك التوراة قال نعم قال فهل تجده مكتوبا علي قبل ان اخلق قال نعم قال فحج ادم موسى فحج ادم موسى. وقال ابن ابي حاتم حدثنا يونس بن عبد الاعلى انبانا بن وهب اخبرني انس بن عياض عن الحارث بن ابي ذباب عن يزيد بن هرمز سمعت ابا عياض عن الحارث بن ابي ذباب عن يزيد بن هرمز سمعت ابا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احتج ادم وموسى عند ربهما فحج ادم موسى قال موسى انت الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه واسجد لك ملائكته واسكنك جنته ثم اهبطت الناس الى الارض بخطيئتك قال ادم انت موسى الذي اصطفاك الله برسالته وكلامه واعطاك الالواح فيها تبيان كل شيء وقربك نجيا فبكم وجدت الله كتب التوراة؟ قال موسى بأربعين عاما. قال آدم فهل وجدت فيها وعصى آدم ربه فغوى؟ قال نعم. قال أفتلومني على أن عملت عملا كتب الله علي أن أعمله قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فحج آدم موسى. فهذه طرق هذا الحديث عن أبي هريرة، رواه عنه حميد بن عبد الرحمن وذكوان أبو صالح السمان وغيره. وفي حديث آخر يرويه بسنده عن عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال موسى عليه السلام يا ربي أرنا آدم الذي أخرجنا ونفسه من الجنة. فأراه آدم عليه السلام فقال أنت آدم؟ فقال له آدم نعم. فقال أنت الذي نفخ الله فيك من روحه وأسجد لك ملائكته وعلمك الأسماء كلها؟ قال نعم. قال فما حملك على أن أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ فقال له آدم من أنت؟ قال أنا موسى. قال أنت موسى نبي بني إسرائيل؟ أنت الذي كلمك الله من وراء الحجاب فلم يجعل بينك وبينه رسولا من خلقه؟ قال نعم. قال تلومني على أمر قد سبق من الله عز وجل القضاء به قبل؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فحج آدم موسى. وقد اختلفت مسالك الناس في هذا الحديث، فرده قوم من القدرية لما تضمن من إثبات القدر السابق، واحتج به قوم من الجبرية وهو ظاهر لهم بادي الرأي، حيث قال فحج آدم موسى لما احتج عليه بتقديم كتابه، وسيأتي الجواب عن هذا. قال آخرون إنما حجه لأنه لامه على ذنب قد تاب منه، فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له. وقيل إنه حجه لأنه أكبر منه وأقدم، وقيل لأنه أبوه، وقيل لأنها في شريعتين متغايرتين، وقيل لأنهما في دار البرزخ، وقد انقطع التكليف فيما يزعمون. والتحقيق أن هذا الحديث روي بألفاظ كثيرة، بعضها مروي بالمعنى وفيه نظر، ومدار معظمها في الصحيحين وغيرهما على أنه لامه على إخراجه نفسه وذريته من الجنة. فقال له آدم أنا لم أخرجكم، وإنما أخرجكم الذي رتب الإخراج على أكلي من الشجرة. والذي رتب ذلك وقدره وكتبه قبل أن أخلق هو الله عز وجل. فأنت تلومني على أمر ليس له نسبة إلي أكثر من أني نهيت عن الأكل من الشجرة فأكلت منها، وكون الإخراج مترتبا على ذلك ليس من فعلي، فأنا لم أخرجكم ولا نفسي من الجنة، وإنما كان هذا من قدر الله وصنعه، وله الحكمة في ذلك، فلهذا حج آدم موسى. ومن كذب بهذا الحديث فمعاند، لأنه متواتر عن أبي هريرة رضي الله عنه، وناهيك به عدالة وحفظا وإتقانا، ثم هو مروي عن غيره من الصحابة كما ذكرنا، ومن تأوله بتلك التأويلات المذكورة آنفا فهو بعيد من اللفظ والمعنى، وما فيهم من هو أقوى مسلكا من الجبرية. وفيما قالوه نظر من وجوه، أحدها أن موسى عليه السلام لا يلوم على أمر قد تاب عنه فاعله، والثاني أنه قد قتل نفسا لم يؤمر بقتلها، وقد سأل الله في ذلك بقوله ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له. الثالث أنه لو كان الجواب عن اللوم على الذنب بالقدر المتقدم كتابته على العبد لم فتح هذا لكل من ليم على أمر قد فعله، فيحتج بالقدر السابق فينسد باب القصاص والحدود. ولو كان القدر حجة لاحتج به كل أحد على الأمر الذي ارتكبه في الأمور الكبار والصغار، وهذا يفضي إلى لوازم فظيعة. فلهذا قال من قال من العلماء بأن جواب آدم إنما كان احتجاجا بالقدر على المصيبة لا المعصية، والله تعالى أعلم. ذكر الأحاديث الواردة في خلق آدم عليه السلام. قال الإمام أحمد حدثنا يحيى ومحمد بن جعفر حدثنا عوف حدثني قسامة بن زهير عن أبي موسى

كان اول من سجد منهم اسرافيل فاتاه الله ان كتب القرآن في جبهته، رواه ابن عساكر. وقال الحافظ ابو يعلى حدثنا عقبة ابن مكرم حدثنا عمرو بن محمد عن اسماعيل بن رافع المقبري عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله خلق ادم من تراب ثم جعله طينا ثم تركه حتى اذا كان حمأ مسنونا خلقه الله وصوره ثم تركه حتى اذا كان صلصالا كالفخار، قال فكان ابليس يمر به فيقول لقد خلقت لامر عظيم، ثم نفخ الله فيه من روحه فكان اول ما جرى فيه الروح بصره وخياشيمه فعطس فلقاه الله رحمة به فقال الله يرحمك ربك، ثم قال الله يا ادم اذهب الى هؤلاء النفر فقل لهم فانظر ماذا يقولون، فجاء فسلم عليهم فقالوا وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، فقال يا ادم هذا تحيتك وتحية ذريتك، قال يا ربي وما ذريتي، قال اختر يدي يا ادم، قال اختار يمين ربي وكلتا يدي ربي يمين، فبسط كفه فاذا من هو كائن من ذريته في كف الرحمن، فاذا رجال منهم افواههم النور، واذا رجل يعجب ادم نوره، قال يا ربي من هذا، قال ابنك داود، قال يا ربي فكم جعلت له من العمر، قال جعلت له 60، قال يا ربي فاتم له من عمري حتى يكون عمره 100 سنة، ففعل الله ذلك واشهد على ذلك، فلما تقدم عمر ادم بعث الله ملك الموت، فقال ادم اولم يبق من عمري 40 سنة، قال له الملك اولم تعطها ابنك داود، فجحد ذلك فجحدت ذريته ونسي فنسيت ذريته. وقال الترمذي حدثنا عبد بن حميد حدثنا ابو نعيم حدثنا هشام بن سعد عن زيد بن اسلم عن ابي صالح عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خلق الله ادم مسح ظهره فسقط من ظهره كل نسمة هو خالقها من ذريته الى يوم القيامة، وجعل بين عيني كل انسان منهم وبيصا من نور، الوبيص يعني اللمعان والبريق، ثم عرضهم على ادم فقال اي ربي من هؤلاء، قال هؤلاء ذريتك، فرأى رجلا فاعجبه وبيص ما بين عينيه فقال اي ربي من هذا، قال هذا رجل من اخر الامم من ذريتك يقال له داود، قال ربي وكم جعلت عمره، قال 60 سنة، قال اي ربي زده من عمري 40 سنة، فلما انقضى عمر ادم جاءه ملك الموت قال اولم يبق من عمري 40 سنة، قال اولم تعطها ابنك داود، قال فجحدت ذريته ونسي ادم فنسيت ذريته وخطئ ادم فخطئت ذريته. ثم قال الترمذي حسن صحيح وقد روي من غير وجه عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه الحاكم في مستدركه من حديث ابي نعيم الفضل بن دكين وقال صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه. وروى ابن ابي حاتم من حديث عبد الرحمن بن زيد بن اسلم عن ابيه عن عطاء بن يسار عن ابي هريرة مرفوعا فذكره، وفيه ثم عرضهم على ادم فقال يا ادم هؤلاء ذريتك، واذا فيهم الاجدم والابرص والاعمى وانواع الاسقام، فقال ادم يا ربي لم فعلت هذا بذريتي، قال كي تشكر نعمتي، ثم ذكر قصة داود وستأتي من رواية ابن عباس ايضا. وقال الامام احمد في مسنده حدثنا الهيثم بن خارجة حدثنا ابو الربيع عن يونس عن ميسر ابن ميسرة عن ابي ادريس عن ابي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خلق الله ادم حين خلقه فضرب كتفه اليمنى فاخرج ذرية بيضاء كأنهم الذر، وضرب كتفه اليسرى فاخرج ذرية سوداء كأنهم الحمم، فقال للذي في يمينه الى الجنة ولا ابالي، وقال للذي في كتفه اليسرى الى النار ولا ابالي. وقال ابن ابي الدنيا حدثنا خلف ابن هشام حدثنا الحكم بن سنان عن حوشب عن الحسن قال خلق الله ادم حين خلقه فأخرج أهل الجنة من صفحته اليمنى وأخرج أهل النار من صفحته اليسرى، فألقوا على وجه الأرض منهم الأعمى والأصم والمبتلى. فقال آدم: يا ربي، ألا سويت بين ولدي؟ قال: يا آدم، إني أردت أن أشكر. وهكذا روى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن الحسن بنحوه. وقد رواه أبو حاتم بن حبان في صحيحه فقال: حدثنا محمد بن إسحاق بن خزيمة، حدثنا محمد بن بشار، حدثنا صفوان بن عيسى، حدثنا الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله آدم ونفخ فيه الروح عطس فقال: الحمد لله، فحمد الله بإذن الله. فقال له ربه: يرحمك ربك يا آدم، اذهب إلى أولئك الملائكة إلى ملأ منهم جلوس فسلم عليهم. فقال: السلام عليكم. فقالوا: عليكم السلام ورحمة الله. ثم رجع إلى ربه فقال: هذه تحيتك وتحية بنيك بينهم، وقال الله ويداه مقبوضتان، اختر أيهما شئت. فقال: اخترت يمين ربي وكلتا يدي ربي يمين مباركة. ثم بسطهما فإذا فيهما آدم وذريته، فقال: أي ربي، ما هؤلاء؟ قال: هؤلاء ذريتك، وإذا كل إنسان منهم مكتوب عمره بين عينيه، وإذا فيهم رجل أضواؤهم أو من أضوائهم لم يكتب له إلا 40 سنة. قال: يا رب، من هذا؟ قال: هذا ابنك داود، وقد كتب الله عمره 40 سنة. قال: أي ربي، زد في عمره. فقال: ذاك الذي كتب له قال: فإني قد جعلت له من عمري 60 سنة. قال: أنت وذاك، أسكن الجنة. فسكن الجنة ما شاء الله، ثم هبط منها. وكان آدم يعد لنفسه، فأتاه ملك الموت فقال له: آدم، قد عجلت، قد كتب لي 1000 سنة. قال: بلى، ولكنك جعلت لابنك داود منها 60 سنة. فجحد آدم فجحدت ذريته، ونسي فنسيت ذريته، فيومئذ أمر بالكتاب والشهود. هذا لفظه. وقد قال البخاري: حدثنا عبد الله بن محمد، حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلق الله آدم وطوله 60 ذراعا. ثم قال: اذهب فسلم على أولئك النفر من الملائكة، فاستمع ما يجيبونك، فإنها تحيتك وتحية ذريتك. فقال: السلام عليكم. فقالوا: السلام عليك ورحمة الله. فزادوا: ورحمة الله. فكل من يدخل الجنة على صورة آدم، فلم يزل الخلق ينقص حتى الآن. وهكذا رواه البخاري في كتاب الاستئذان عن يحيى بن جعفر، ومسلم عن محمد بن رافع، كلاهما عن عبد الرزاق به. وقال الإمام أحمد: حدثنا روح، حدثنا حماد بن سلمة بسنده عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان طول آدم 60 ذراعا في 7 أذرع عرضا. انفرد به أحمد. وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان، حدثنا حماد بن سلمة بسنده عن ابن عباس قال: لما نزلت آية الدين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول من جحد آدم، إن أول من جحد آدم، إن أول من جحد آدم. إن الله لما خلق آدم مسح ظهره، فأخرج منه ما هو ذارئ، ذارئ يعني خالق، إلى يوم القيامة. فجعل يعرض ذريته عليه، فرأى فيهم رجلا يزهر. قال: أي ربي، من هذا؟ قال: هذا ابنك داود. قال: أي ربي، كم عمره؟ قال: 60 عاما. قال: أي ربي، زد في عمره. قال: لا، إلا أن أزيده من عمرك. وكان عمر آدم 1000 عام، فزاده 40 عاما. فكتب الله عليه بذلك كتابا، وأشهد عليه الملائكة. فلما احتضر آدم أتته الملائكة لقبضه، قال: إنه قد بقي من عمري 40 عاما. فقيل له: إنك قد وهبتها لابنك داود. قال: ما فعلت. وأبرز الله عليه الكتاب، وشهدت عليه الملائكة. وقال أحمد: حدثنا أسود ابن عامر، حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن يوسف ابن مهران عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول من جحد آدم. قالها 3 مرات: إن الله عز وجل لما خلقه مسح ظهره فأخرج ذريته، فعرضهم عليه فرأى فيهم رجلا يزهر، فقال اي ربي زد في عمره، فقال لا الا ان تزيده انت من عمرك، فزاده 40 سنة من عمره، فكتب الله تعالى عليه كتابا واشهد عليه الملائكة. فلما اراد ان يقبض روحه قال انه بقي من اجلي 40 سنة، فقيل له انك قد جعلتها لابنك داود، قال فجحد، قال فاخرج الله الكتاب واقام عليه البينة فاتمها لداود 100 سنة واتم لآدم عمره 1000 سنة، تفرد به احمد. وقال مالك بن انس في موطئه عن زيد بن ابي انيسة ان عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب اخبره عن مسلم بن يسار الجهني ان عمر بن الخطاب سئل عن هذه الآية، واذ اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على انفسهم الست بربكم، قالوا بلى، فقال ابن الخطاب سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عنها فقال ان الله خلق ادم عليه السلام ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية، قال خلقت هؤلاء للجنة وبعمل اهل الجنة يعملون، ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية، وقال خلقت هؤلاء للنار وبعمل اهل النار يعملون. فقال رجل يا رسول الله ففيما العمل؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خلق الله العبد للجنة استعمله بعمل اهل الجنة حتى يموت على عمل من اعمال اهل الجنة فيدخل به الجنة، واذا خلق الله العبد للنار استعمله بعمل اهل النار حتى يموت على عمل من اعمال اهل النار فيدخل به النار. وهكذا رواه الامام احمد وابو داود والترمذي والنسائي وابن جرير وابن ابي حاتم وغيرهم. وقال الترمذي هذا حديث حسن، ومسلم ابن يسار لم يسمع عمر، وكذا قال ابو حاتم وابو زرعة. وقد رواه ابو داود عن محمد بن مصفى عن بقية عن عمر بن جعثم عن زيد بن ابي انيسة الى اخره. قال كنت عند عمر بن الخطاب وقد سئل عن هذه الآية فذكر الحديث. وهذه الأحاديث كلها دالة على استخراجه تعالى ذرية آدم من ظهره كالذر، وقسمتهم قسمين أهل اليمين وأهل الشمال، وقال هؤلاء للجنة ولا أبالي وهؤلاء للنار ولا أبالي. فأما الإشهاد عليهم واستنطاقهم بالإقرار بالوحدانية فلم يجئ في الأحاديث الثابتة، وتفسير الآية التي في سورة الأعراف وحملها على هذا فيه نظر كما بيناه هناك، وذكرنا الأحاديث والآثار مستقصاة بأسانيدها وألفاظ متونها، فمن أراد تحريره فليراجعه ثم والله أعلم. فأما الحديث الذي رواه أحمد حدثنا حسين بن محمد حدثنا جرير يعني بن حازم عن كلثوم بن جبر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله أخذ الميثاق من ظهر آدم عليه السلام بنعمان يوم عرفة، فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها فنثرها بين يديه ثم كلمهم قبلا قال ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم فتهلكنا بما فعل المبطلون. فهو بإسناد جيد قوي على شرط مسلم، رواه النسائي وابن جرير والحاكم في مستدركه من حديث حسين بن محمد المروزي به، وقال الحاكم صحيح الإسناد ولم يخرجاه، إلا أنه اختلف فيه على كلثوم بن جبر فروي عنه مرفوعا وموقوفا، وكذا روي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس موقوفا، وهكذا رواه العوفي والوالبي والضحاك وابو جمرة عن ابن عباس قوله وهذا اكثر واثبت والله اعلم. وهكذا روي عن عبد الله بن عمر موقوفا ومرفوعا والموقوف اصح. واستأنس القائلون بهذا القول وهو اخذ الميثاق على الذرية وهم الجمهور بما قال الامام احمد. حدثنا حجاج حدثني شعبة عن ابي عمران الجوني عن انس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقال للرجل من اهل النار يوم القيامة لو كان لك ما على الارض من شيء اكنت مفتديا به؟ قال فيقول نعم،

83 سنة واربعة اشهر، فمكث مصورا طينا قبل ان ينفخ فيه الروح 40 سنة، واقام في الجنة قبل ان يهبط 43 سنة واربعة اشهر، والله تعالى اعلم. وقد روى عبد الرزاق عن هشام بن حسان عن سوار خبر عطاء بن ابي رباح انه كان لما اهبط رجلاه في الارض ورأسه في السماء فحطه الله الى 60 ذراعا، وقد روي عن ابن عباس نحوه. وفي هذا نظر لما تقدم من الحديث المتفق على صحته عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ان الله خلق ادم وطوله 60 ذراعا فلم يزل الخلق ينقص حتى الان. وهذا يقتضي انه خلق كذلك لا اطول من 60 ذراعا، وان ذريته لم يزالوا يتناقص خلقهم حتى الان. وذكر ابن جرير عن ابن عباس ان الله قال: يا ادم ان لي حرما بحيال عرشي فانطلق فابن لي فيه بيتا فطف به كما تطوف ملائكتي بعرشي، وارسل الله له ملكا فعرفه مكانه وعلمه المناسك. وذكر ان موضع كل خطوة خطاها ادم صارت قربة بعد ذلك. وعنه ان اول طعام اكله ادم في الارض ان جاءه جبريل بسبع حبات من حنطة، فقال: ما هذا؟ قال: هذا من الشجرة التي نهيت عنها فاكلت منها. فقال: وما اصنع بهذا؟ قال: ابذره في الارض. فبذره، وكان كل حبة منها زنتها ازيد من 100,000، فنبتت فحصده ثم درسه ثم ذراه ثم طحنه ثم عجنه ثم خبزه فاكله بعد جهد عظيم وتعب ونكد. وذلك قوله تعالى: فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. كان اول كسوتهما من شعر الضأن، جزاه ثم غزلاه، فنسج ادم له جبة ولحواء ولحواء درعا وخمارا، واختلفوا هل ولد لهما بالجنة شيء من الاولاد، فقيل لم يولد لهما الا في الارض، وقيل بل ولد لهما فيها، فكان قابيل واخته ممن ولد بها والله اعلم. وذكروا انه كان يولد له في كل بطن ذكر وانثى، وامر ان يزوج كل ابن اخت اخيه التي ولدت معه، والاخر بالاخرى وهلم جرا، ولم يكن تحل اخت لاخيها الذي ولدت معه.